بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا بقية خروج عائشة للعراق ومقدمات وقعة الجمل الشهيرة. قال: أقبلت عائشة ومن معها حتى انتهوا إلى المربد، فدخلوا مربد البصرة. المربد هو محلة عظيمة بينها وبين البصرة 3 أميال، كان محل السوق ومحل تناشد الأشعار وغيره. قال: ودخلوا من أعلاه وأمسكوا ووقفوا حتى خرج عثمان بن حنيف في من معه، وخرج إليها من أهل البصرة من أراد أن يخرج ويكون معها، واجتمعوا بالمربد الطائفتين حتى غص بالناس. وكان طلحة والزبير وعائشة في ميمنة المربد، وعثمان بن حنيف في ميسرته ومن معه. ثم وقف طلحة وحمد الله واثنى عليه، وذكر عثمان بن عفان وفضله والبلد وما استحل منه، وعظم ما أتي إليه، ودعا إلى الطلب بدمه وحثهم على ذلك، وقال: إن في ذلك إعزاز دين الله عز وجل وسلطانه، والطلب بدم الخليفة المظلوم فهذا حد من حدود الله، وإن فعلتم أصبتم وعاد أمركم إليكم، وإن تركتم لم يبق لكم سلطان ولم يكن لكم نظام. رضي الله عنهم. فتنة خبطت، كان والله أولى الطائفتين بالحق أن يكون يدهم مع يد علي رضي الله عنه. ثم تنعزل الثوار عن الصادقين، وتكلم الزبير بمثل ذلك، فقال: من في الميمنة؟ صدق وبر وقال الحق وأمر به. وقال: من في الميسرة؟ اللي هم أصحاب عثمان بن حنيف، قال الباطل وأمر به، قد بايع ثم جاء يقولان ما يقولان. فتحاثى الناس، كل واحد يحثو على الثاني التراب، وتحاصبوا وأرهجوا أثار الغبار. فتكلمت عائشة رضي الله عنها، وكانت جهورية الصوت يعلو صوتها كثرة كأنه صوت امرأة جليلة، حمدت الله وأثنت عليه، وقالت: كان الناس يتجنون على عثمان ويزرون على عماله، ويأتوننا بالمدينة فيستشيروننا فيما يخبروننا عنهم، فننظر من ذلك فنجده رضي الله عن عثمان برا تقيا وفيا، ونجدهم فجرة غدرة كذبة يحاولون غير ما يظهرون. فلما قووا على المكاثرة كاثروه، اقتحموا عليه داره، واستحلوا الدم الحرام والمال الحرام والبلد الحرام بلا ترة ولا عذر. ألا إن مما ينبغي ولا ينبغي لكم غيره أخذ قتلة عثمان وإقامة كتاب الله عز وجل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. فافترق أصحاب عثمان بن حنيف فرقتين، فرقة قالت صدقت عائشة وبرت وجاءت والله بالمعروف، وفرقة قالت والله ما نعرف ما تقولون حتى يأتي علي إمام المسلمين. فلما رأت عائشة ذلك انحدرت، وانحدر معها أهل الميمنة مفارقين لعثمان بن حنيف حتى وقفوا بالمربد، وبقي أصحاب عثمان يتدافعون حتى تحاجزوا، ثم مال بعضهم إلى عائشة، وأخذ عثمان بن حنيف ومن معه الطريق إلى المسجد. ثم أقبل جارية بن قدامة السعدي نحو عائشة وقال: يا أم المؤمنين، والله لقتل عثمان بن عفان أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل عرضة للسلاح، إنه قد كان لك من الله ستر وحرمة، وإنه من رأى قتالك فإنه يرى قتلك، فإن كنت خرجت طائعة فارجعي إلى منزلك. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر، وإن كنت قد خرجت مكرهة فاستعيني بالناس على من أكرهك حتى تعودي إلى حرمتك وإلى بيتك. وخرج شاب من بني سعد إلى طلحة والزبير فقال: أما أنت يا زبير فحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أنت يا طلحة فوقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدك يوم أحد، ولكني أرى أمكما معكما، فهل لا جئتما بنسائكما؟ ويروى أنه قال: صنتم حلائلكم وقدتم أمكم، هذا لعمرك قلة الإنصاف، أمرت بجر ذيولها في بيتها فهوت تشق البيد بالإيجاف، إلى آخر ما قال. وكثير من هذا قد يكون مصنوع، لأن هذه بالذات هذه المنطقة من التاريخ يدخلها أهواء كثيرة، أهواء الشيعة وأهواء غيرهم. قال: وأقبل حكيم بن جبلة، بعضهم يقول إنه حكيم وبعضهم يقول حكيم، هذا من عبد القيس وهذا من زعماء الثوار على عثمان، وتقدم أنه من زعماء البصرة الذين خرجوا. قال: وهو على الخيل، فأنشب القتال مع أصحاب عائشة، وقاتلهم أصحاب عائشة إلى أن حجز بينهم الليل، وأمرت عائشة أصحابها فتيامنوا إلى مقبرة بني مازن، ورجع عثمان بن حنيف إلى قصر الإمارة، ورجع الناس إلى قبائلهم. فجاء أبو الجرباء التميمي فأشار على طلحة ومن معه بمكان أحسن من مكانهم، فساروا إلى مقبرة بني حصن وباتوا يتأهبون للحرب. وأصبح حكيم أو حكيم بن جبلة فناداهم وهو يسب وفي يده الرمح، فقال له رجل من عبد القيس: من هذا الذي تسبه وتقول له ما أسمع؟ أعوذ بالله. قال: أسب عائشة. قال: ألي أم المؤمنين تقول هذا؟ فوضع حكيم السنان بين ثدي الرجل فقتله، ثم لامته امرأة فقتلها، ثم اجتمع الفريقان واقتتلوا قتالا شديدا من حين بزغت الشمس إلى أن زال النهار، وكثر القتل في أصحاب عثمان بن حنيف، وفشت الجراحة في الفريقين، ومنادي عائشة يناشدهم ويدعوهم إلى الكف فيأبون حتى مسهم الشر وعظهم، فنادى أصحاب عائشة إلى الصلح فأجابوهم وتهادنوا وتواعدوا، وكتبوا بينهم كتابا اشترطوا فيه أن يبعثوا رسولا إلى المدينة ليستخبر أهلها، فإن كان طلحة والزبير قد أكره خرج طلحة والزبير، وهذا كتاب الموادعة. دائما سبحان الله ما يأتي الصلح إلا بعد أن تعظهم الحرب. هذا الكتاب اللي كتبه، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اصطلح عليه طلحة والزبير ومن معهما من المؤمنين والمسلمين، وعثمان بن حنيف ومن معه من المؤمنين والمسلمين. شوف المؤمنين والمسلمين، يعني اللي صادق في إيمانه واللي يظهر الإسلام. إن عثمان بن حنيف يقيم حيث أدركه الصلح على ما في يده، وإن طلحة والزبير يقيمان منذ أن أدركهم الصلح على ما في أيديهما، يعني كل واحد على الوضع الراهن، حتى يرجع أمين الفريقين ورسولهم وهو كعب بن سور أو بن سور القاضي قاضي البصرة، يرجع من المدينة ولا يضار واحد من الفريقين الآخر، لا في مسجد ولا في سوق ولا في طريق ولا في فرضة، الفرضة اللي هي مثل الميناء على النهر، حتى يرجع كعب بن سور بالخبر. فإن رجع كعب بأن القوم الثوار أكرهوا طلحة والزبير على البيعة وبايع مكرهين فالأمر أمرهما، وإن شاء عثمان خرج حتى يلحق بطيته، وإن شاء دخل معهما، وإن رجع بأنهما لم يكرها فالأمر أمر عثمان بن حنيف، فإن شاء طلحة والزبير أقام على طاعة علي، وإن شاء خرج حتى يلحق بطيتهما، يعني بالمكان الذي يريده. فخرج كعب بن سور حتى قدم المدينة يوم الجمعة، اجتمع الناس لقدومه، فقام كعب فقال: إني رسول أهل البصرة إليكم، أكره هؤلاء القوم أكره هؤلاء القوم الثوار هذين الرجلين طلحة والزبير على بيعة علي، أم أتياها طائعين؟ فلم يجبه أحد من القوم وسكتوا إلا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، فإنه قام وقال: اللهم لم يبايع إلا وهما كارهان، يعني كان الثوار يحدانهم بالسيف حتى تجتمع الكلمة وتقدم الخبر، وأراد أن يشهد بما علم أسامة، فواثبه سهل بن حنيف أخو عثمان والناس، حتى خشي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسامة فقاموا ليمنعوه، فانفرج الناس عنه، وأخذ صهيب بن سنان بيد أسامة حتى أخرجه وأدخله منزله، ثم قال: أما واسعك يا أبا محمد؟ ما واسعنا من السكوت؟ فقال أسامة: والله ما كنت أرى أن الأمر يترامى إلى ما رأيت. فرجع كعب بن سور إلى البصرة بما وقف عليه بالمدينة، وأن أسامة شهد أنهما قد خرج بايعا مكرهين، أن الثوار كانوا يحدونهم بالسيف، وبلغ عليا الخبر الذي كان بالمدينة، فبادر بكتاب إلى عثمان بن حنيف يقول له فيه: والله إن كان أكره فما أكره على فرقة، ولقد أكره على الجماعة والفضل، فإن كان يريدان الخلع خلع البيعة فلا عذر لهما، وإن كان يريدان غير ذلك نظرنا ونظرا. هذا كتاب علي. فقدم الكتاب على عثمان بن حنيف، وقدم كعب بن سور، فأراد طلحة والزبير تنفيذ الشرط اللي قرأناه قبل قليل، أن إن كان مكرهين فإن عثمان بن حنيف إما يدخل معهم وإما يخرج إلى ما يريد، فأرسل إلى عثمان الشرط: اخرج عنا، الآن تأكدتم أن بايعنا مكرهين، ولكن ترى بيعة علي باتفاق أهل السنة بيعة صحيحة منعقدة، يعني أهل الحل والعقد كلهم بايعوا، وطلحة والزبير كما قال قبل قليل قال: والله لا نستقيل علي البيعة، ولكن نريد قتلة عثمان، فهي بيعة صحيحة منعقدة، ولكن لبستها بعد ذلك فتنة. لا يشك أحد من أهل السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي 30 سنة، ما تكون 30 إلا بخلافة علي، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم خلافة راشدة، خلافة نبوية، خلافة نبوة. قال: فاحتج عثمان بكتاب علي وقال: أمر آخر غير ما كنا فيه، جاءنا من قبل إمام المسلمين علي. وجمع طلحة والزبير الرجال في ليلة مظلمة باردة ذات ريح وندى، ثم قصد المسجد فوافق صلاة العشاء وكانوا يؤخرونها، فأبطأ عثمان بن حنيف، فقدم طلحة والزبير عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد للصلاة، فشهر أصحاب عثمان بن حنيف السلاح، فأقبلوا عليهم واقتتلوا في المسجد حتى قتل أصحاب عثمان بن حنيف، ثم دخل الرجال على عثمان ليخرجوه، فأخرجوه إليهم ونتفوا وجهه، شعر وجهه كله وحاجبيه ولحيته وشاربه ورموشه حتى لم يبقى في وجهه شعره، وضربوه 40 سوطا ثوار أهل البصرة سبحان الله. فاستعظم طلحة والزبير ذلك وأرسل إلى عائشة بالذي كان واستطلع رأيها، فأرسلت إليهما أن خلوا سبيل عثمان بن حنيف فليذهب حيث شاء ولا تحبسه. فمضى عثمان حتى لحق بعلي، ولما أقبل على علي قال: ذهبت من عندك ذا لحية ورجعت إليك أمرد، لما نتف شعر كله. وصلى عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد بالناس العشاء والفجر، وأصبح طلحة والزبير وبيت المال والحرس في أيديهم والناس معهم، ومن لم يكن معهم فهو مغمور. وأصبح حكيم بن جبلة العبدي في خيله، ومن تبعه من عبد القيس، ومن نزع إليهم من أفناء ربيعة. وبلغه ما فعل بعثمان بن حنيف فقال: لست بأخيه إلا أنصره. ثم توجه نحو دار الرزق أو الرزق، وبها طعام أراد عبد الله بن الزبير أن يعطيه أصحابه، فقاله عبد الله: ما لك يا حكيم أو يا حكيم؟ قال: نريد أن نرتزق من هذا الطعام، وأن تخلوا عثمان فيقيم في دار الإمارة على ما كتبتم بينكم وبينه حتى يقدم علي. وإيم الله لو أجد أعوانا عليكم ما رضيت بهذه منكم حتى أقتلكم بمن قتلتم، ولقد أصبحتم وإن دماءكم حلال لنا بمن قتلتم، أما تخافون الله تستحلون الدم الحرام؟ فقال عبد الله بن الزبير: ودم عثمان بن عفان، وكان حكيم هو ممن قتله. فقال حكيم: فالذين قتلتم هم قتلة عثمان؟ فقال له عبد الله: لا نرزقكم من هذا الطعام، ولا نخلي سبيل عثمان بن حنيف حتى نخلع عليا أو حتى يقضي الله. فقال حكيم: اللهم إنك حكم عدل فاشهد، وتقدم ليقاتله. فقال طلحة والزبير: الحمد لله الذي جمع لنا ثأرنا من أهل البصرة، اللهم لا تبقي منهم أحدا وأقد منهم. فاقتتلوا شد قتال، وجعل حكيم بن جبل يضرب بالسيف، فضرب رجل رجله فقطعها ثم قتل، وكل من شارك في قتل عثمان مات قتلا، وهزم أصحابه، ولم يفلت إلا حرقوص ابن زهير السعدي اللي كان زعيم المجموعة في نفر من أصحابه، فلجأوا إلى قومهم، دخلوا في قبائلهم، ونادى منادي طلحة والزبير: إن كان في قبائلكم أحد ممن غزا المدينة فلتأتونا به. فجيء بهم أذلاء فقتلوا الذين غزوا المدينة، ثم أمر للناس بعطياتهم وأرزاقهم وحقوقهم، وفضل أهل السمع والطاعة بزيادة من المال. ثم كتب لأهل الشام بما صنعوا وصاروا إليه، فقالوا: إن خرجنا لوضع الحرب وإقامة كتاب الله بإقامة حدوده في الشريف والوضيع والكثير والقليل، حتى يكون الله عز وجل هو الذي يردنا عن ذلك. فبايعنا خيار أهل البصرة ونجباؤهم، وخالفنا شرارهم ونزاعهم، فردونا بالسلاح وقالوا فيما قالوا: نأخذ أم المؤمنين رهينة، أن أمرتهم بالحق وحثتهم عليه، فأعطاهم الله سنة المسلمين مرة بعد مرة، حتى إذا لم يبق حجة ولا عذر استبسل قتلة أمير المؤمنين، فخرجوا إلى مضاجعهم فقتلناهم، فلم يفلت منهم إلا حرقوص ابن زهير، والله تعالى مقيد منه إن شاء الله. وإنا نناشدكم الله في أنفسكم إلا نهضتم بمثل ما نهضنا به، فنلقى الله عز وجل وتلقونه، وقد أعذرنا وقضينا الذي علينا. وبعثوا بالكتاب مع سيار العجلي، وكتبوا إلى أهل الكوفة بمثله، وإلى أهل اليمامة بمثل ذلك، وإلى أهل المدينة بمثل ذلك. وكتبت عائشة إلى أهل الكوفة مع رسولهم كتابا طولته وحثتهم على متابعتها. لما أتى عليا الخبر دعا وجوه أهل المدينة وخطبهم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله، فانصروا الله ينصركم ويصلح لكم أموركم. فتثاقلوا، فلما رأى زياد بن حنظلة تثاقل الناس انتدب لعلي وقال له: إن تثاقلوا عنك فإنا نخف معك ونقاتل دونك. وقام أبو قتادة الأنصاري فقال: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلدني هذا السيف بيده، وقد أغمدته زمانا، وقد حان تجريده على هؤلاء الظالمين الذين لا يألون الأمة غشا، وقد أحببت أن تقدمني فقدمني. وقالت أم سلمة فيما يروى: يا أمير المؤمنين، لولا أن أعصي الله وأنك لا تقبل ذلك لخرجت معك، ولكن هذا ابن عمي والله أعز علي من نفسي، يخرج معك ويشهد مشاهدك. يعني أنه إمام المسلمين والآخرين بغوا عليه، الله أعلم. شوف كيف الفتنة، كل واحد مع حق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل واحد مع حق، لكن علي أولى بالحق، يعني الحق معه أكثر. ثم تتابع الناس استعدادا لنصرته، فاستخلف عن المدينة أحد ابناء العباس، وسار في أظن التمام بن عباس، وسار في تعبئته التي كان عبأها لأهل الشام قبل أن يأتي خبر أهل مكة، وكان ذلك آخر ربيع الأول سنة 36 بعد 3 أشهر من مقتل عثمان رضي الله عنه. ذكرنا أن خروج علي رضي الله عنه كان آخر شهر الربيع الأول سنة 36 وذلك بعد مقتل عثمان بثلاثة أشهر. وخرج من نشط معه من الكوفيين والبصريين فلقيه عبد الله بن سلام رضي الله عنه فأخذ بعنان فرسه وقال: يا أمير المؤمنين، لا تخرج من المدينة، والله إن خرجت من المدينة لا يعود إليها سلطان المسلمين أبدا. فتكلم بعض من علي وأغلظوا مع من علي، فتكلم بعض من كان مع علي فسبوا عبد الله بن سلام، فقال علي: دعوا الرجل، فإنه من خيار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وسار علي إلى الربذة، ولازالت موجودة في طريق الحاج البصري إلى اليوم، ومعروفة باسمها الآن، ولن كانت الآن مهجورة، وهي قريبة من طريق المدينة القصيم. وأما وكان التعبئة التي عباها لأهل الشام هو على تعبئته التي عباها لأهل الشام، كان على مقدمته أبو ليلى ابن عمر ابن الجراح، عمه أبو عبيدة بن الجراح، وعلى الميمنة عبد الله بن عباس، وعلى الميسرة عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أو عمر بن سفيان بن عبد الأسد، واللواء مع محمد بن حنفية محمد بن علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقال لهم: إن في سلطان الله عصمة أمركم، فأعطوه طاعتكم غير ملوية ولا مستكره بها. يقول علي: والله لتفعلن أو لينقلن عنكم سلطان الإسلام، ثم لا يعود إليكم أبدا حتى يأرز الأمر إليها. انهضوا إلى هؤلاء القوم الذين يريدون تفريق الجماعة، لعل الله أن يصلح ما أفسد أهل الآفاق ونقضوا عليكم. هذا كلام علي رضي الله عنه. وأما طلحة والزبير فإنه قام خطيبين بعد ذلك في أهل البصرة بعدما قاموا الغوغة على عثمان بن حنيف، فنتفوا شعر رأسه ولحيته وحاجبيه وضربوه، ثم أطلقوه كما تقدم، وخافوا من الأنصار لو قتلوه. فقام طلحة والزبير فقال: يا أهل البصرة، توبة لحوبة، إنما أردنا أن نستعتب أمير المؤمنين عثمان، فغلب السفهاء على الحلماء فقتلوه. ثم ذكر قتل عثمان، فقام إليه رجل من عبد القيس فقال: أيها الرجل، أنصت حتى نتكلم. فأنصت، فقال العبدي، شوف كيف إذا ضاع الأمر كل يتكلم: يا معشر المهاجرين، أنتم أول من أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لكم بذلك فضل، ثم دخل الناس في الإسلام كما دخلتم، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعتم رجلا منكم من المهاجرين، يعني الصديق، فرضينا وسلمنا، ولم تستأمرون في شيء من ذلك، يظن أن الحق، والحق إنما هو لأهل الحل والعقد، لكن إذا اضطربت الأمور كل واحد يتكلم. فجعل الله للمسلمين في إمارته بركة، يعني الصديق. ترى هذه والله عبرة، هذه الفتنة عبرة عظيمة، يعني تطعيم عن الفتن، كأنها اللي حصلت في الحرة، كأنها اللي حصلت في الجماجم، كأنها اللي حصلت إلى قيام الساعة، إذا اشتبهت هكذا. قال: ثم مات واستخلف عليكم رجل، واستخلف عليكم رجلا، يعني الصديق استخلف عمر، فلم تشاورونا فرضينا وسلمنا، ثم توفي فجعل أمركم إلى ستة، فاخترتم عثمان وبايعتموه عن غير مشورة منا، ثم أنكرتم شيئا فقتلتموه عن غير مشورة منا، ثم بايعتم عليا عن غير مشورة منا، فما الذي نقمتم على علي حتى نقاتله؟ هل استأثر بالفيء؟ هل عمل بغير الحق؟ هل أتى شيئا تكرهونه فنكون معكم عليه؟ وإلا فما هذا؟ قال: فقام بعض البصرة فهموا بقتل العبد هذا، فمنعته عشيرته، فلما كان الغد وثبوا عليه وعلى من معه، فقتلوا منهم 70. وبقي طلحة والزبير في البصرة، ومعهم بيت المال والحرس والناس، ومن لم يكن معهما استتر. قال: وتقدم حكيم بن جبل كما تقدم ليقاتل، بعدما قال: أنتم تستحلون الدم الحرام وكذا. قال: فقال طلحة بن والزبير: الحمد لله الذي جمع لنا ثأرنا من أهل البصرة قتلت عثمان، اللهم لا تبقي منهم أحدا. قال: فاقتتلوا قتالا شديدا، ومع حكيم بن جبل 4 قوات، فكان حكيم بحيال طلحة، وذريح بحيال الزبير، وابن المحترش بحيال عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، وحرقوس بن زهير بحيال عبد الرحمن بن حارث بن هشام، سبحان الله. فزحف طلحة لحكيم وهو في 300، وجعل حكيم يضرب السيف ويقول: أضربهم باليابس ضرب غلام عابس، من الحياة آيس، في الغرفات نافس ينافس في الغرفات. قال: فضرب رجل رجله فقطعها، قطع رجل حكيم هذا أو حكيم. قال: فحبى حتى أخذ رجله، فرمى بها صاحبه فصرعه، ثم أتاه يحبو حتى برك عليه فقتله، ثم اتكى عليه وقال: يا ساقي لن تراعي، إن معي ذراعي أحمي بها كراعي. وقال: ليس علي أن أموت عار، العار في الناس هو الفرار، والمجد لا يفضحه الذمار. فأتى عليه رجل وهو رثيث يعني محتضر ورأسه على آخر، فقال: ما لك يا حكيم؟ قال: قتلت. قال: من قتلك؟ قال: وسادتي، يعني اللي تحت هذا. فاحتمله وضمه في 70 من أصحابه، وتكلم يومئذ حكيم: وإنه لقائم على رجل واحدة، وإن السيوف لتأخذهم وما يتتعتع. فقال: إن خلفنا هذين الرجلين، يعني طلحة والزبير، قد بايع عليا وأعطياه الطاعة، ثم أقبل مخالفين محاربين يطلبان بدم عثمان، ففرقا بيننا ونحن أهل دار وجوار، يعني نحن أهل البصرة. اللهم إنهما لم يريد عثمان، فنادى مناد: يا خبيث، جزعت حين عضك نكال الله أنت وأصحابك بما ركبتم من الإمام المظلوم، وفرقتم من الجماعة، وأصبتم من الدماء، فذق وبال الله وانتقامه. قال: فقتل، وقتل معه أخوه، فوجد حكيم هذا قتيلا بين يزيد وبين أخيه، ومعه أيضا الرعل بن جبل قتل، وابنه الأشرف بن حكيم قتل. ولما قتل حكيم أرادوا قتل عثمان بن حنيف بن حنيف، فقال لهم: أما إن سهلا بالمدينة، سهل بن حنيف، فإن قتلتموني انتصر وجاء بالأنصار. فخافوا وخلوا سبيله. أخوه سهل بن حنيف معروف كما ذكرت لكم غناؤه في أحد. قال: فخلوا سبيله فقصد عليا، وقتل ذريح ومن معه، وأفلت حرقوص بن زهير الذي كان بحيال عبد الرحمن بن حارث بن هشام في نفر من أصحابه، فلجأوا إلى قومهم. فنادى منادي طلحة والزبير: من كان فيهم أحد ممن غزا المدينة فليأتنا بهم. فجيء بهم فقتلوا، ولم ينجو منهم إلا حرقوص بن زهير، فإن عشيرته بني سعد من تميم منعوه وكان منهم، فنالهم من ذلك أمر شديد، وضربوا فيه أجلا، وخشنوا صدور بني سعد، يعني خشنت صدورهم على طلحة والزبير، وكانوا عثمانية فاعتزلوا. وغضبت عبد القيس حين غضبت سعد لمن قتل منهم بعد الوقعة، ومن كان هرب إليهم إلى ما هم عليه من لزوم الطاعة لعلي. فأمر طلحة والزبير الناس بعطياتهم وأرزاقهم، وفضل أهل السمع والطاعة. فخرجت عبد القيس وكثير من بكر بن وائل حين منعوهم فضول المال، فبادروهم إلى بيت المال، وأكب عليهم الناس فأصابوا منهم، وخرجوا حتى نزلوا على طريق علي. سبحان الله، بدأ الأمر يتسع يتسع يتسع يتسع، وأقام طلحة والزبير وليس معهما ثأر إلا حرقوص بن زهير، يعني من أهل البصرة استوفوا ثأر عثمان، لكن باقي أهل مصر وباقي أهل الكوفة. قال: وكتبوا إلى أهل الشام بما صنعوا، وكتبت عائشة إلى أهل الكوفة بما كان منهم، وتأمرهم أن يثبطوا الناس وتحثهم على طلب قتلة عثمان. وتقدم كتبت إلى أهل اليمامة والمدينة وسيرت الكتب. كانت هذه الواقعة اللي حكيم بن جبل ومن معه لخمس ليال بقينا من شهر ربيع الآخر سنة 36. وقال الزبير لما طلب منهم 1000 فارس فتأخروا ولم يجيبه أحد، قال: إن هذه للفتنة التي كنا نحدث عنها. فقال مولاه له: يا أبا عبد الله، أتسميها فتنة وتقاتل فيها؟ قال: ويلك، إنا نبصر ولا نبصر. سبحان الله، مرة يتضح الطريق ومرة يخفى. ما كان أمر قط إلا وأنا أعلم موضع قدمي فيه غير هذا الأمر، فإني والله لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر. سبحان الله، وصف دقيق للفتنة. وقال علقمة بن وقاص الليثي، هذا من خيار التابعين، هذا اللي روى حديث إنما الأعمال بالنية: لما خرج طلحة والزبير وعائشة، كنت أرى طلحة وأحب المجالس إليه أخلاها، إذا كان ما عند أحد. قال: يضرب بلحيته على صدره يتأمل ويتفكر. فقلت: يا أبا محمد، أرى أحب المجالس إليك أخلاها، وأنت ضارب بلحيتك على صدرك، إن كرهت شيئا فاقعد ودع هذا الأمر. فقال لي: يا علقمة، بين نحن يد واحدة على من سوانا، يضصرنا جبلين من حديد يضرب بعضنا بعضا، جبلين من حديد. وإنه كان مني في التخاذل في أمر عثمان شيء لا أرى توبتي منه إلا أن يسفك دمي في طلب دمه. قلت: فرد ابنك محمد بن طلحة، فإن لك ضيعة وعيالا، فإن يكو شيء يخلفك. قال: فمنعه أنت. قال علقمة بن وقاص: فأتيت محمد بن طلحة فقلت: لو أقمت، فإن حدث حدث بطلحة كنت تخلفه في عياله وضيعته. قال: والله ما أحب أن أسأل عنه الركبان. الله، قريش سبحان الله، هذه نفس كلمة مصعب بن الزبير وابنه قال إني مقتول فاذهب، يقول لابنه قال والله لا أسأل عنك أحدا أو لا أنظر في وجهه، كلمة مثل هذا سبحان الله. قال الشعبي لما طلب علي رضي الله عنه من الناس أن يقوموا ما نهض في تلك إلا ستة نفر بدريون ليس لهم سابع، ليس لهم سابع، وكان علي يقول إن هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله. فقام زياد بن حنظلة وقال من تثاقل عنك فأنا أخف معك فنقاتل دونك، وقام رجلان صالحا من أعلام الأنصار أبو الهيثم بن التيهان بدري وخزيمة بن ثابت، ويقال ليس هو ذو الشهادتين، فإن ذو الشهادتين الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة عن شهادة رجلين مات أيام عثمان. قال فأجاباه إلى نصرته. وقال سعيد بن زيد ما اجتمع أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لخير يعملونه إلا وعلي أحد هؤلاء الأربعة. وقال أبو قتادة لعلي يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلدني هذا السيف بيده وقد أغمدته زمانا وقد حان تجريده على هؤلاء القوم، وقد أحببت أن تقدمني فقدمني. وذكر أم سلمة لما أخرجت ابن عمها معه قال فخرج معه ولم يزل مع علي واستعمله علي على البحرين ثم عزله بعد ذلك. ولما أراد علي المسير إلى البصرة وكان يرجو أن يدرك طلحة والزبير فيردهما قبل وصولهما إلى البصرة، يعني لما علم بخروجهم من مكة، فلما سار استخلف على المدينة تمام ابن العباس ابن عمه، وعلى مكة قثم ابن العباس ابن عمه كما كان يفعل عثمان تماما، وسار على تعبئته التي عباها لأهل الشام آخر ربيع الآخر سنة 36. فقالت أخت علي بن عدي من بني عبد الشمس لهم فعقر بعلي جملة إلى آخره ولا تبارك في بعير حملة، وخرج معه من نشط من الكوفيين والبصريين متخففين في 900 وهو يرجو أن يدركهم فيحول بينهم وبين الخروج، فلقيه عبد الله بن سلام كما تقدم. فسار علي رضي الله عنه حتى انتهى إلى الربذة، فلما انتهى إليها أتاه خبر سبقهم فأقام بها يأتمر ما يفعل، فأتاه ابنه الحسن في الطريق فقال لقد أمرتك فعصيتني وقد تقتل غدا ولا ناصر لك بمضيعة. فقال له علي للحسن ابنه إنك لا تزال تخن خنين الجارية، ما الذي أمرتني فعصيتك؟ قال أمرتك يوم أحيط بعثمان أن تخرج من المدينة فإن قتل بها لست بها، ثم أمرتك يوم قتل أن لا تبايع أو لا تبايع حتى تأتيك وفود العرب وبيعة أهل كل مصر فإنهم لن يقطعوا أمرا دونك فأبيت علي، وأمرتك حين خرجت عائشة وطلحة والزبير أن تجلس في بيتك حتى يصطلحوا فإن كان فساد فعلى يد غيرك فعصيتني في ذلك كله. فقال رضي الله تعالى عنه أي بني أما قولك لو خرجت من المدينة حين أحيط بعثمان فوالله لقد أحيط بنا كما أحيط بعثمان، وأما قولك لا تبايع حتى يبايع أهل الأمصار فإن الأمر أمر أهل المدينة هم أهل الحل والعقد، وكرهنا أن تضيع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت أرى أحدا أحق بالأمر مني. فلما بايع الناس أبا بكر الصديق بايعته، ثم انتقل أبو بكر إلى رحمة الله رحمة الله عليه. قال وما أرى أحدا أحق بهذا الأمر مني، فبايع الناس عمر فبايعته عن رضا وطيب نفس، ثم إن عمر انتقل إلى رحمة الله، وما أرى أحدا أحق بهذا الأمر مني فجعلني سهما من ستة أسهم، فبايع الناس عثمان فبايعته بطيب نفس، ثم سار الناس إلى عثمان فقتلوه وبايعوني طائعين غير مكرهين، فأنا مقاتل من خالفني بمن أطاعني حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال وأما قولك أن أجلس في بيتي حين خرج طلحة والزبير فكيف لي بما قد لزمني، أتريدني أن أكون كالضبع التي يحاط بها ويقال ليست هاهنا حتى يحل عقوبها فتخرج من جحرها، وإذا لم أنظر فيما يلزمني من هذا الأمر ويعنيني فمن ينظر فيه، فكف عني يا بني. فلما قدم علي رضي الله عنه الربذة وسمع بها خبر القوم أرسل منها إلى الكوفة محمد بن أبي بكر الصديق ومحمد بن جعفر بن أبي طالب، وكتب إليهم لأهل الكوفة إني قد اخترتكم على الأمصار والنزول بين أظهركم لما أعلم من مودتكم وحبكم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد فزعت إليكم فيما حدث، فكونوا لدين الله أعوانا وأنصارا وانهضوا إلينا، فالإصلاح نريد لتعود هذه الأمة إخوانا. فمضى محمد ومحمد، محمد بن الصديق ومحمد بن جعفر، وبقي علي بالربذة، وأرسل إلى المدينة فأتاه ما يريده من دابة وسلاح، وأمر أمره، وقام في الناس فخطبهم فقال رضي الله عنه: إن الله تبارك وتعالى أعزنا بالإسلام ورفعنا به وجعلنا به إخوانا بعد ذلة وقلة وتباغض وتباعد، فجرى الناس على ذلك ما شاء الله، الإسلام دينهم والحق فيهم والكتاب إمامهم، حتى أصيب عثمان رضي الله عنه بأيدي هؤلاء القوم الذين نزغهم الشيطان لينزغ بين هذه الأمة. ألا إن هذه الأمة لا بد مفترقة كما افترقت الأمم قبلها، فنعوذ بالله من شر ما هو كائن. ثم عاد ثانية فقال: ألا إنه لا بد لهذه الأمة أن تفترق كما افترق من كان قبلها، وما أراد الله أن يكون فهو كائن. ألا وإنها ستفترق على 73 فرقة، شرها فرقة تنتحلني ولا تعمل بعملي، وقد أدركتم ورأيتم، فالزموا دينكم واهدوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، واتبعوا سنته، واعرضوا ما أشكل عليكم على القرآن، فما عرفه القرآن فالزموه، وما أنكره القرآن فردوه، وارضوا بالله ربنا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن حكما وإماما. ثم سار والناس من القبائل يتلاحقون حتى نزل بذي قار، فوافاه عثمان بن حنيف وبلغه ما صنع حكيم الجبلة وما كان من شأن قتلة عثمان، فقال: الله أكبر، الله أكبر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال فلما أراد المسير من الربذة قام إليه ابن لرفاعة بن رافع فقال: يا أمير المؤمنين، أي شيء تريد وأين تذهب بنا؟ قال: أما الذي نريد ننوي فالإصلاح، إن قبلوا منا وأجابوا إليه. قال: فإن لم يجيبونا؟ قال: ندعهم بعذرهم ونعطيهم الحق ونصبر. قال: فإن لم يرضوا؟ قال: ندعهم ما تركونا. قال: فإن لم يتركونا؟ قال: نمتنع منهم. قال: فنعم إذن. وقام الحجاج بن غزية الأنصاري فقال: لأرضينك بالفعل كما أرضيتني بالقول. وقال: دراكها دراكها قبل الفوت، فانفر بنا واسمو بنا نحو الصوت، لا وألت نفسي إن كرهت الموت، والله لننصرن الله كما سمانا أنصارا. ثم جاءت جماعة من طيء وهو بالربذة، فقيل لعلي: هذه جماعة قد أتتك، منهم من يريد الخروج معك ومنهم من يريد السلام عليك. فقال: جزى الله كليهما خيرا، وفضل الله المجاهدين عن القاعدين أجرا عظيما. فلما دخلوا عليه قال لهم: ما شهدتمون به؟ قالوا: شهدناك بكل ما تحب. قال: جزاكم الله خيرا، قد أسلمتم طائعين، وقاتلتم المرتدين، ووافيتم بصدقاتكم المسلمين أيام الصديق. فنهض سعيد بن عبيد الطائي فقال: يا أمير المؤمنين، إن من الناس من يعبر لسانه عما في قلبه، وإني والله ما أجد لساني يعبر عما في قلبي، وسأجهد وبالله التوفيق. أما أنا فسأنصح لك في السر وفي العلانية، وأقاتل عدوك في كل موطن، وأرى من حقك ما لا أراه لأحد غيرك من أهل زمانك لفضلك وقرابتك. فقال: رحمك الله، قد أدى لسانك عما يجن ضميرك. وقتل معه في صفين. وللحديث بقية من مسير علي من الربذة إلى وقعة الجمل، صلى الله وسلم وبارك على عبد رسوله محمد.